الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: سأعطي شخصا مالا يشتري به بضاعة يبيعها بالآجل إلى السنة، فيكون هو بمنزلة الوكيل عني بالبيع وقبض الثمن، لكنه أي الوكيل سيعطيني شيكا بكامل المبلغ حتى حلول الأجل، فيكون الشيك كضمان، فهل تجوز هذه المعاملة؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، الجواب: هذه الشركة التي بينك وبين هذا الوكيل تعتبر من شركة المضاربة، وشركة المضاربة هي أن يشترك اثنان أحدهما بماله والآخر بجهده، ويكون الربح بينهما على ما شرطاه واتفق عليه في أول العقد. فأنت دفعت المال لهذا المكتب، أعني مكتب التقسيط أو غيره، حتى يتاجر لك في هذا المال، وتريد أن تضمن رأس مالك، بمعنى أنه لو حصلت خسارة من المضارب في رأس المال، أي من العامل والذي سميته في السؤال وكيلا، وهو في الحقيقة مضارب وليس وكيلا، تريد أن تأخذ منه مالا يضمن رأس مالك، فهذه مسألة مبحوثة في كتب الفقه تحت عنوان: هل يضمن رأس المال في شركة المضاربة؟ طبعا من قبل العامل. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، والأصل في باب المضاربة عدم الضمان من المضارب للمال حال الخسارة ما لم يقصر في العمل ويتعمد إتلاف مالك، فإن فعل ذلك ألزم شرعا ونظاما بتحمل الخسارة وحده، فلا يجوز لك أن تضمن رأس مالك في أول الأمر بهذا الشيك، ولكن انتظر حتى يحصل ما لا تحمد عقباه من الخسارة، ثم ننظر حينئذ سبب خسارة العامل، فإذا كانت الخسارة لسبب يرجع إلى تقصيره هو، فإنه في هذه الحالة ضامن، لأن المضارب أي العامل أمين، والمتقرر عند العلماء أن الأمين لا يضمن تلف العين إلا بالتعدي والتفريط، فإذا تلف مالك وخسر بسبب تقصير منه أو تعد في بعض التصرفات التي كان لا ينبغي له أن يفعلها، فإنه يعتبر شرعا ونظاما ضامنا لمالك، فإنه يعتبر شرعا ونظاما ضامن لمالك. وأما إذا كان حريصا على تثمير المال وقدر الله عز وجل الخسارة بلا سبب يرجع إليه، فإنه في هذه الحالة لا يتحمل هذه الخسارة لأنه لم يتعد ولم يفرط. فالعامل في باب المضاربة أمين، فإذا حصلت الخسارة في المال فإنه إن كان بتعد وتفريط فإنه يضمن، وإن كان بلا تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. فإذا وبناء على ذلك فلا أرى والله أعلم أنك تأخذ في أول العقد هذا الشيك بكامل مبلغ رأس مالك، لأن هذا يتنافى مع شركة المضاربة شرعا. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن المضارب أمين على ما بيده من المال، لأن هذا المال في حكم الوديعة عنده، فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، لا بد أن تحفظ هذا. فلا يجوز لك أيها السائل الكريم أن تشترط على المضارب في العقد أن يضمن مالك عند الخسارة مطلقا، سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط، فهذا تجاوز للحد الشرعي، فلا يجوز لك ذلك والله أعلم.